السني والواجب هما نوع حديث الجمهور فرق بينهما ضرب الواجب هو بنفس الله صادق لها فرض فلها واجب كذلك سمى رمضان البيت مع الفطاره الزكاه سمى فرضا وسمى واجبا سمى غريضه هذا كله معنى واحد عند جمهور اهل العلم وقال بعض اهل العلم الفرض ما كان دليله اخر واقوى والواجب ما كان دليله اقل سمى واجب وانزل عندهم من الضرب والصواب انه لا فرق في ذلك الواجب الفرض فيه ثم كان فرضا ثم واجب ثم كان واجب ثم فرضا ثم لازما نعم الواجب والفرض بعقد ذلك هو عمد مستحق العباد يقال ذلك عمدا ويستحق الثواب اما المستحب الذنوب واجب ولا فرض هذا مثال رعينه ولا يعقد والركن والواجب شيء واحد الركن والواجب في الفريق لكن اصطلح بعض الفقهاء ركن اشد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.